وأن وقت الوقوف من زوال الشمس. وقالوا إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا مجمل بينه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكره من التعليل فهو تعليل عليل، وهو قول ولأن ما قبل الوقوف ولأن ما بعده ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقت للوقوف كالذي بعد الزوال. فيقال هذا ليس بصحيح هذا القياس، لأن في أيام التشريق ما قبل زوال الشمس من أيام التشريق، ومع ذلك لا ترمى فيه الجمرات، لا ترمى إلا بعد زوال الشمس. والمسألة عند التأمل تكاد تقول إن الأدلة متكافئة، هل ما قبل الزوال وقت للوقوف أو لا؟ لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى في نمرة إلى الزوال ثم لم يأتي إلا بعد زوال الشمس، مع أنه بإمكانه أن يرتاح من نمرة من قبل الزوال أو يواصل السير حتى ينزل مرة واحدة، يؤيد قول الجمهور أن وقت الوقوف من الزوال فقط. وحديث عروة يؤيد المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن وقت الوقوف من الفجر إلى الفجر، أي من الفجر يوم التاسع إلى الفجر يوم العاشر. نعم. ومن حصل لعرفة في وقت الوقوف قائما أو قاعدا أو مجتازا أو نائما أو غير عالم بأنه عرف فقد أدرك الحج للخبر. ومن كان مغمى عليه أو مجنونا لم يحتسب له به، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام. ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. قال ابن عقيل: والسكران كالمغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات. إذا لو أن الإنسان نام، لو نام قبل أن يصل إلى عرفة وحمله أهله وهنا ثقيل النوم وبقي نائما في سيارته حتى غابت الشمس ثم دفعوا به معه، فحجه صحيح، لأنه وقف بعرفة وليس فاقدا للعقل، بخلاف السكران والمجنون فإنه ليس لهم حج، ويكون الحج قد فاتهم ويعاملون معاملة ما فاته الحج. المغمى عليك كالمجنون، لأنه لا يستطيع أن يستيقظ، بخلاف النائم فإنه يستيقظ. ولا يشترط للوقوف طهارة ولا سترة ولا استقبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إذ حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأمرها فوقفت. قال أحمد رضي الله عنه: يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء لأنه أكمل وأفضل، ويجب أن يقف حتى تغرب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه لأنه جمع بين الليل والنهار، فإن لم يعد فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، ولا يبطل حجه لحديث عروة بن مضرس. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، هل يجب أن يقف إلى الغروب أو يجوز أن يدفع قبله؟ فمن العلماء من قال أنه يجوز أن يدفع قبله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، ولم يقل أو نهارا وبقي إلى الغروب. وإذا تم حجه وقضى تفته فهذا يعني البراءة من الدم. لكن إذا تأمل الإنسان حق التأمل وجد أنه لا بد أن يبقى إلى الغروب. أولا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال خذوا عني مناسك. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يختار الأيسر من الأعمال. ومعلوم أن الناس إذا دفعوا قبل غروب الشمس أي في النهار فهو أيسر مما إذا دفعوا بعد الغروب، لأنهم إذا دفعوا بعد الغروب فقد أظلم الليل. ولا يختار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشق على المسلمين إلا لوجوه. ثالثا أن في الدفع بعد الغروب أن في البقاء حتى تغرب الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغرب الشمس. إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على الرجال دفعوا ولا ينتظرون الغروب، فمن دفع قبل ذلك فقد شابه المشركين وعدل عن سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فالأقرب أن البقاء إلى الغروب واجب. ويبقى هل في كل واجب ترك الإنسان دم؟ سيأتي إن شاء الله في الكلام على الواجبات ويتبين الأمر. نعم. ايش؟ هو الاصل عدم ان يكون اتفاق، الاصل انه شرط الا اذا علمنا بقيه قويه ظاهره، وهنا لا نعلم كون يتاخر ويستبطئ وينزل في الوادي ويخطب الناس ويصلي الظهر والعصر، كل هذه القراءة تدل على أنه ليس هناك وقوف قبل ذلك. القول مو صريح. قبل ذلك نهارا، أي نهار هو؟ على كل حال الاحتياط ما ذهب إليه الجمهور، وأن الإنسان مثلا لو وقف الضحى وقال الحمد لله الحج عرفة وقد وقفت أبروح إلى مزدلفة، قلنا له لا أحسن تبقى. نعم عبيد الله. بس العبارة هذه قد عن منسككم ليس عامة بكل شيء، استثني منها أشياء كثيرة في الحج، مثل صلوا كما لازم نصلي نفس الشيء. نعم إذا دفع ثم عاد فإن عاد قبل الغروب فلا شيء عليه، وإن عاد بعد الغروب فالمذهب أنه لا يسقط الدم عنه لأنه وقف في وقت الوقوف. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع يجب عليه الدم لأنه بغروب الشمس استقر عليه. نعم إذا غرب الشمس ما يلزم انت. نعم إلا على من يرى أنه يلزمه دم إلا ما أما من رأى أنه استقر ما يلزم، لو رجع ما يستقر. نعم سليم. هذا هو الأصل، لكن قد تأتي النصوص محتملة لهذا ولهذا. لما في شك ان الاصل ان نمشي على الكتاب والسنه وعلى ما مشى عليه الصحابه رضي الله عنهم، هم اعلم منا بمراد الله ورسوله. نعم. ما في شك ان الراجح انه يبقى في عرفه الى الاولى، واما حديث عروه المفرس فهو مجمل في شيء من الاجمال فيحمل على المفصل المبين. نعم. ومن واحى عرفة ليلا أجزاءه ذلك ولا دم عليه لقول النبي. ثم إن هنا قاعدة في المسألة خلاف هذه، ما دام الأمر ليس واضح فسلوك الاحتياط أولى وأبر الإذن، لكن إذا وقعت الواقعة فحينئذ قد لا ملزم عباد الله بدم أو نحوه إلا بدليل بين. فإذا جاء الإنسان من اليوم عرفة وقال إني أنا أحب نمشي قبل الغروب أيسر وأسلم من الزحام وحديث عروة بن مضرس فيه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلة أو نهار، نقول لا تفعل لا تفعل. لكن لو أنها وقعت الواقع وحصل هذا فحينئذ يجب أن نحتاط أكثر في إيش؟ في إجابة الدم عليه، أي إجابة الدم وفرض الدم على الناس يعني في القلب منه شيء. لكن قد يفتي الإنسان بمثل هذا من أجل المحافظة على الاتباع وعدم التساهل، إذ أن كثيرا من الناس يقول أنا أستغفر لك ألف مرة ولا تأخذ مني ولا شعر بشعر أيوه. فلذلك هذه من التربية على لزوم الشر. نعم. ومن وافى عرفة ليلا أجزأه ذلك ولا دم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، رواه أبو داود. ويستحب أن لا يدفع قبل الإمام، قال أحمد وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا قبله. أما الآن ما فيه إمام ولا فيه مأموم، كل الإمام نفسه، لأن الأمة كما تعرفون كثيرة جدا والطرق تحتاج إلى ترتيب من الجنود، ما هو ممكن أن يتبع الإمام. فصل في الدفع إلى مزدلفة، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ويسير ويسير وعليه السكينة، وإذا وجد فرجة أسرع لقول جابر وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسار وهو يقول أيها الناس السكينة السكينة حتى أتى المزدلفة فصل. سكينة بالنص على أنها مفعول بفعل محذوف تقدير إلزم السكينة. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، وقال أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فرجة النص يعني أسرع، متفق عليه. ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله تعالى، لما روى الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، متفق عليه. فإذا وصل مزدلفة أناخ راحلته ثم صلى المغرب والعشاء قبل حق الرحال يجمع بينهما لخبر جابر. وروى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فصلى المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلوا ثم حلوا، رواه مسلم. وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة ترك السنة وأجزاه لأن الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص ثم يبيت لمزدلفة. ما قاله المغرب رحمه الله بأنه يجمع بين المغرب والعشاء هذا هو الواقع بالنسبة لحال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سار من أقصى عرفة إلى مزدلفة، وهذا على الإبل يحتاج إلى مدة، ولهذا كان جمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع تأخير، لأنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. وقول مالك رحمه الله إنه لو صلاها في الطريق أجزأ لأن الجمع رخصة، هذا هو رأي الجمهور، وخالف في ذلك ابن حزم وجماعة معه وقال لا، لو صلى في أثناء الطريق لم تصح الصلاة، لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الصلاة أمامك، ولكن الصحيح رأي الجمهور وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ولم يصلي في الطريق رفقا بالناس، لأنه لو وقف وصلى في الطريق صار في هذا تعب وشقة، ولا سيما أنه في ذلك الوقت ليس هناك إضاءات فيشق على الناس، فكان عليه الصلاة والسلام من حسن تسييره للحجاج أنه أخر صلاة المغرب والعشاء حتى أتى مزدلفة. ولكن لو وصل إلى مزدلفة قبل صلاة العشاء فهل يسن له جمع التأخير اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقال صل المغرب ثم انتظر حتى يأتي وقت العشاء، أو يقال صل المغرب والعشاء جمع تقديم؟ نعم أين يرى بعض العلماء الأول ويقول إن الرسول جمع جمع تأخير، ويرى بعض العلماء الثاني ويستدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه وصل إلى مزدلفة العشاء أو قبل العشاء ثم صلى المغرب، أذن وصلى المغرب ثم دعا بعشاء يتعشى ثم أذن وصلى العشاء، والحديث صحيح. ويرى بعضهم أنه يصلي من حين أن يصل ويجمع جمع تقديم، ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع جمع تأخير لأنه أرفق بالناس، والآن الأرفق بالناس أن يصلوا جمعا متى وصل، فيكون إذا وصل متقدما يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وهذا هو المناسب لسيما في أوقات الحاضرة، فإنه قد يشق على الإنسان أن يجد ماء يتوضأ به، فيكون الأرفق به أن يجمع جمع تقديم من حين يصل. ولكن لو لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فهل يؤخر؟ نقول لا شك أنه إذا تمكن من أن ينزل ويصلي قبل انتهاء الوقت أن هذا هو الواجب، لكن إذا كان يشق عليه فهل يؤخر حتى يصل إلى مزدلفة؟ إن قلنا بأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، قلنا إذا شق عليه النزول في أثناء الطريق نعم أخر إلى أن يصل إلى مزدلفة ما لم يخش طلوع الفجر، وأما إذا قلنا بأن وقت العشاء ينتهي بالنصف الليل وهو القول الراجح نقول صل ولو على ظهر السجارة إذا لم تتمكن من النزول، لأنه أحيانا لا يتمكن الإنسان من النزول لكثرة السيارات، لا يستطيع أن يخرج عن الخط ولا أن يقف في الخط، ففي هذه الحال أنا أقول بأن وقت العشاء إلى نصف الليل يتعين عليه أن يصلي على ظهر سيارتي على حسب حاله، يفعل ما يقدر عليه إذا أمكن جماعة أو فرق، المهم لا يخرج الوقت. نعم. ثم يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر ثم يصلي الفجر في أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عليه ويستقبل القبلة ويدعو ويقول من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه ووفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات ثم يقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى فإذا أتى بطن محسر أسرع حتى يجاوزه، ثم يسير حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها. حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها. عقبتي. نعم. حتى يأتي جمرة العقبة فيرميها، لقول جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الصبح حتى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل طلوع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى حتى أتى الجمرة، يعني جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها يكبر مثل حصى الخد. الكلام يستقيم يعني وهي مثل. نعم. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخد، وأين وقف من مزدلفة جاز. فيه كلام فيه أنه إذا جمع في مزدلفة اضطجع حتى يطلع الفجر، ولا ينبغي إحياء تلك الليلة بقراءة أو ذكر أو تسبيح، بل الأفضل أن ينام، ولا سيما إذا كان قد تعب واحتاج إلى الراحة، كما هي ظاهر حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كما رأيتم في عرفة من صلى الظهر وهو في عمل إلى أن وصل إلى مزدلفة، وهذا شر لا سيما في الأزمان السابقة. فإذا وصل إلى مزدلفة فإن الأفضل أن يريح بدنه وأن يضطجع إلى أن يطلع الفجر. وقول جابر رضي الله عنه: اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الصبح، هنا قوى ذكر الوتر وذكر سنة الفجر. فهل يعني ذلك أن الوتر يسقط ليلة المزدلفة وكذلك سنة الفجر؟ أو قال إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم؟ الثاني، لأن عدم فعلهما محتمل، أي عدم فعل الوتر والقراءة وسنة الفجر محتمل، وعمومات الأدلة محكمة تدل على أنه يوتر وأنه يصلي سنة الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، فالأمر فقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولم يكن يترك سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا، بل رغب فيها على الإطلاق، حتى قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وسكوت جابر عنهما لا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولهذا كان الصحيح، وأقول الصحيح بناء على ما اشتهر عند الناس الآن من الاختلاف في هذه المسألة، أنه يصلي الوتر ويصلي سنة الفجر. نعم. وفي أيضا: حتى أتى المشعر الحرام. هل هناك مشعر حرام ومشعر حلال؟ نعم. المشعر الحرام مزدلف، مشعر مزدلف لأنه في الحرم، والمشعر الحرام الحلال عرف لأنه في الحل، فإن عرف ليس من الحرم. نعم. خلاص يا أخ أحمد، جاء دور أسئلتكم. يستريحون وينامون إلى الزوال، ثم يعني كقول الجمهور أن أن الوقوف يتكلم عن الزواج أو يشهد في الذكر والدعاء من بعد صلاة الفجر ليوم عرفة. يعني الشروع في الدعاء والذكر ليوم عرفة إنما يسن بعد الزوال، لا أشكال فيها. فابتداء الوقوف الأفضل بعد الزوال، لكن الكلام على المزني هل إذا وقف قبل الزوال يزني أو لا. أما أن الأفضل أن لا يقف إلا بعد زوال الشمس فهذا متفق عليه. لا أرى في هذا حرجا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب، قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. أنا لا أفتي بذلك. نعم لا، أنا لا أفتي بالجواز ولا بعدم الجواز، لأن الإفتاء بالجواز يخشى أن يترتب عليه محذور، وإلا فالعلماء نصوا على أن يجوز للمرأة أن تتحمل بماء زوجها لتحمل به، لكننا لا نحب أن نفتي بذلك حتى لا يقع المحذور العظيم. إذا السلام عليكم شيخ، هل بعد الزوج من هذا الحد الطبخ والكنس والغسيل عليه طاعة واجبة؟ الميزان في هذا قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، فإذا كان من المعروف أنها تقوم بهذه الأمور وجب عليها أن تقوم بهذه الأمور وألزمت بها، وإذا كان المعروف عند الناس أنها لا تقوم بهذه الأشياء أو تقوم ببعضها دون بعض فعلى ما جرى به العرف. والناس فيما سبق كانوا على جانب من الفقر والإعواز، فكانت المرأة يعني الزوجة تقوم بحاجات البيت كله، تقوم بتنظيفه وكنسه، وتقوم أيضا بالطبخ وغسل الثياب وغسل الأواني وكل شيء. وإن كان الآن الأمور تغيرت في الواقع، كان الناس في الأول يأكلون الغداء والعشاء بإناء واحد، الآن إذا قدم الغداء كم فيه من آنية؟ نعم يمكن 5-6 أقل شيء. هنا المهم هذا يرجع للعرف، لأن الله جعل ذلك معتبرا بالعرف. وأظن أصابنا إجهاض في السؤال السابق، أليس كذلك؟ أقول أصابنا إجهاض في السؤال السابق. لكن ما في معنى إن شاء الله. أعطني إياه. تفضل. السؤال. نعم. الفقهاء يقولون بارك الله فيك ان الاجهاض اذا كان الحمل قد تبين فيه خلق الانسان، يعني تميز فداه من رجليه مثلا، فهذا دم نفاس، والغالب انه اذا كان له 3 أشهر تامه الغالب انه قد تبين فيه خلق الانسان. اما اذا كان له من الثمانين فاقل فهذا لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان فيكون الدم هنا دم فساد. لا تترك له الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها. فإذا المدار على إيش؟ على أن يتبين فيه خلق الإنسان، ولا يمكن أن يتبين قبل الثمانين. نعم. يعني ولك وللمسلمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الأحاديث بارك الله فيك. هي أحاديث مهمة الدرس هذا. تبي حديث؟ إيه؟ هذه مهمة. حج عرفة استدل به أكابر العوام على أنهم إذا وقفوا بعرفة انصرفوا إلى بلادهم. نعم. فقد حدثني شخص أثق به قال سافرت من الرياض إلى مكة، فلما وصلت الدوادي بلد معروف وجدت فيه قافلة من الحجاج من بلد من البلاد العربية، فقلت جبر الله مصيبتكم على فوت الحج؟ قالوا ما فاتنا الحج، حججنا. كيف حججتم؟ قال الحج عرفة، وقفنا بعرفة ما مشينا إلا بعد ما غربت الشمس، لكنهم على طول. ليه هذا ما سميته الحج؟ قالوا له يا رجل لنا عن أهلنا شهرا شهر كامل عن أهلنا ما نستطيع البقاء أكثر من كذا، فأفتأ أنفسهم عشانهم اشتاقوا إلى أهلهم. الله المستعان. عندك شيء؟ الحج عرفة من يأخذ؟ عبد الرحمن القاضي. ما في السؤال؟ ها؟ صحيح؟ طيب قضيت؟ يلا خالد. يعني عمر بقي حتى جاء الأعرابي بعد ما راح بعد صلاة الفجر. هذا لو صح عن عمر ما فليس حجة ما لم تخالف سنة الرسول، والرسول يقول من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. نعم. نعم. ليس مشروع بعد كل طواف، إنما هو مشروع بعد طواف النسك فقط، لكن على سبيل العموم شرب ماء زمزم خير في كل وقت. لا، لكن إذا احتاج إليه. نعم. اضربوه على هذا عليهم وليس هذه. نعم. ايش ايش؟ والله ما ظهر لي في هذا السنه، لكن بعض الناس يفعلونه يختارون رجلا يعني يعرف الدعاء يعرف ما ورد لانهم ما يعرفون فيدعون. نعم. فيفعلون هذا لانهم لا يعرفون الدعاء. ثم اذا كان الرجل ايضا من أهل الخشوع فيأثر عليهم أكثر. فأنا ما أعرف هذا السنة، لكن ظاهر على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو نفسه. نعم انتهى. نبدأ الآن يا أحمد، يبدأ الدرس الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الحج: فصل في الدفع إلى مزدلفة، وأين وقف من مزدلفة جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر وحدها ما بين مئزمي عرفة وقرن محسر، ويستحب أخذ حصى الجمار منها ليكون مستعدا بالحصى، لا يشتغل بجمعه في منى حتى لا يشتغل. حتى لا يشتغل بجمعه في منى عن تعجيل الرمي. ومن حيث أخذه جاز، وعدده 70 حصاة، ويستحب أن يكون مثل حصى الخذ ويلقطهن لقطا، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة القط لي حصى، فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفيه ويقول: أمثال هؤلاء. عندي في كفه، إيش عندكم؟ كفيه. إيش؟ لعندي ينفضهن نسخة يقبضهن، لكن ينفضهن والصواب، لكن في كفه. اجعلوها نسخة. وأظن احنا أمس سألنا من يحرر لنا لفظا، تذكرونه؟ اي نعم. ما هو دعائي يوم عرفة؟ يوم عرفة. إيه؟ احد حرره الآن؟ من أخذه؟ صلاح الجاهل. صح نوري، أتيت به الآن؟ نعم. فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها هؤلاء أمثال. عندكم بالرب؟ نعم. دول أولى النصر. لماذا كان أولى خالف النصر؟ النص عامل لقوله أرمو. إيه، لكن لماذا كان أرجح النص؟ أليس العامل الشيخ لقوله فرمو؟ إيه نعم، بل يتعين النص. يتعين النص لأن هذا ليس من باب الاشتغال، هذا من باب تقييم المفعول المفعول به. فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرمو. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين. إياكم، عندي في الرفع يا شيخ. أيضا أنا أقول إياكم، هذا الشيء أنا علمت ما تريدون يا شيخ. ثم قال: أيها، ما أحبك لدرء اللوم عن نفسك. المكتوب عندي يا شيخ. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة أفاد المؤلف رحمه الله أنه لا يتعين أن يذهب إلى المشعر الحرام، بل يقف بعد صلاة الفجر في أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسع لأمتي فقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وارتكبوا عن بطن محسر، وبطن محسر ليس من منى. وقد ذكرنا في درس سبق أن بين كل مشعرين واديا، فبين عرفة ومزدلفة عرنة، وبين مزدلفة ومنى محسر. أما حجها فهو الآن ولله الحمد عليه إعلان. الحكومات الإسلامية منذ عهد قديم جعلت لها أعلاما، ولا سيما في عهدنا هذا، فإن الحكومة السعودية وفقها الله جعلت أعلاما بينة واضحة. فمن كان دون هذه الأعلام فهو في منى، ومن كان وراءها فهو في مزدلفة. وتضمن هذه القطعة أيضا أنه يستحب أخذ الحصى من مزدلفة، وليس فيه دليل، لكن فيه تعليلا، وهو أن لا يشتغل برقبه إذا وصل إلى منى، لأن الأفضل أن يبادر بالرمي، فإن رمي الجمرة بمنزلة تحية المسجد لداخل المسجد بالنسبة لمنى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع مزدلفة كان راكبا على بعيره فلم يحط رحله حتى رمى الجمرة، مما يدل على سرعة المبادرة بذلك. ولكن هذا التعليل الذي ذكره رحمه الله تعليل عليل، لأن تقييده بمزدلفة يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى في أثناء الطريق، فيمكن أن يكون من مزدلفة أو من وادي محسر أو من منى أو قريب من الجمرة. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى أنه يلقط الحصى لقطا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألقط لي الحصى، يعني لا يحتو بيده حزيا ثم يختار. يعني مثلا ما تقول بحشي حشى جمرات ثم أختار منها، أقول ألقطها لقطا من الحصى من الأرض على واحدة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بالقول ويكون بالفعل، لأن التعليم بذلك أبلغ وأبين، فإن العين تبصر وتشاهد، وشهود العين أقوى من شهود القلب. ولذلك ينبغي لطالب العلم وخصوصا في المسائل التي يصعب تصورها أن يبين للناس بالقول وبالفعل، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل هذا. وفيه التحذير من الغلو في الدين، والغلو هو الزيادة، الزيادة في الدين نقص، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أنها سبب للهلاك، وقال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ووجه ذلك ظاهر، لأن الغلو خروج عن حدود الله، وقد قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ولأن الغلو تطرف يستلزم تطرفا آخر من جانب التفريط، فالغلو تطرف في الإفراط، ولا بد أن يكون هناك جانب آخر يقابل هذا الجانب فيكون هناك تفريط. فإذا انقسمت الأمة إلى مفرط ومفرط حصل بذلك الهلاك بالعداوة والبغضاء والتنابز بالألقاب وغير ذلك. ولا يلزم أن يكون المراد بقول أهلك من كان قبلكم الغلو، لا يلزم أن يكون أن هذا الهلاك عقوبة حسية معلومة، بل من أعظم العقوبات والهلاك العقوبة القلبية، أن يتنافر الناس ويتنازعوا. فعلى فعلى ضوء هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن لا نغلو في دين الله، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغلاة من الذين قالوا نقوم ولا ننام، أو نصوم ولا نفطر، أو لا نتزوج النساء، أو لا نأكل لحم، تبرأ منه. قال: من رغب عن سنتي فليس منه. ثم إن الواجب على طالب العلم فيما حدث من الأمور التي لم تكن معلومة من قبل ولا معروفة أن لا يتسرع في الحكم عليها، بل يجب أن يتأنى وينظر هل النصوص تدل عليها دلالة واضحة أو لا، وهل الأمة محتاجة إليها حاجة ضرورية أو كمالية أو لا، حتى لا يتسرع. أرأيتم أن بعض الناس يقول: لا يمكن أن أوقد في بيتي كهرباء، أو لا حتى لا يتسرع. أرأيتم أن بعض الناس يقول: لا يمكن أن أوقد في بيتي كهرباء، لماذا؟ هذا سحر، لأن هذا ينطبق على تعريف السحر، وهو ما لطف وخفي سببه. وش اللي يخلي الشعلة تمشي من المفتاح إلى اللمبة؟ نعم، هل تحسون بهذا؟ ما نحس، هذه إذا سحر، مسمار تنغص يطلع مع ذلك ذهبة النار ناسيها الحرام. وفعلا وقع هذا وكسر اللمبات. هل هذا غلو ولا تسامح؟ غلو وجهل، غلو وجهل. حتى إذا كان هذا خفيا عليك فأنت الآن إذا قلت براسك كذا، نعم بالغطرة، ولا سيما إن كانت جديدة أو أصيلة، وش يطلع؟ كهرب جدة. أحيانا إذا لمس أخوك تحس كهرب وتسمع له صجعة، بعد نقول إيدينا مسحورة، ما يصير هذا. فالمهم أن الغلو في الدين في الحقيقة خطأ وجهل. عليك بالتيسير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين يسر، ولن يشاهد الدين أحد إلا غلبه، إلا شيئا شرعه الله. فأنا أعلم أن ما شرعه الله هو اليسر، ما شرعه الله هو اليسر. فالدين أصله ميسر، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير تيسر زيادة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمهم أن هذا الحديث يجب علينا أن نتفهم معناه، وأن يكون نبراسا لنا، ولا سيما في هذا الزمن الذي صار الناس فيه منقسمين إلى أقسام ثلاثة كما هي الغالب: قسم مفرط وقسم مفرط ووسط. نحن لا نقول نسهل على الناس حتى بالحرام، لا، ولا نقول نشد على الناس حتى فيما خفي علينا أنه حرام أو حلال، بل الوسط هو الخير، والتيسير هو الأصل في هذا الدين. ولهذا حذر. نحن نرى في بعض الأحيان قبل أن تأتي هذه الزحمات الشديدة، نرى من يأخذ حصى كبيرة يرمي بها جمرة، ويرى أنه إذا رمى بالجمرة الكبيرة فهو أفضل، لأنه على زعمه يشتخ رأسه. نعم، وسمعنا بعضهم والعياذ بالله يشتي قبل الزحام. هذا الآن الزحام الحمد لله هو مصيبة من جهة ورحمة من جهة أخرى، نسمعهم يلعنون ويشتمون. ولقد شاهدت بعين رجلا وامرأته قبل أن يبنى الجسر وقبل أن يكثر الناس كثيرا، جالس على الحصى الذي يرمى به في الحوض، جالس في الحوض ومعه حذاء كناجر يضرب العمود الشخص ضرب شديد، والحصى يضربه هو ولا يتعثر، ما يتعلم. والظاهر والله أعلم أنه يرى أن تألمه من ضرب الحصى يعتبر قربة وأجر، وكأنما يتمثل هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. الله أعلم. نعم. والمبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف به وسماه موقفا وليس بركن، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ويجوز الدفع منها بعد نصف الليل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود. ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا لهذا الحديث، ولما روى ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل، فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه، ومن لم يعد فعليه دم، فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه كما قلنا في عرفة سواء. أفادنا المؤلف رحمه الله أن المبيت في منى في مزدلفة واجب وليس بركن، والفرق بين الواجب والركن أن الواجب لا يفسد الحج بتعمد تركه ولكن فيه دم على مشهور عند العلماء، وأما الركن فلا يصح الحج إلا به حتى لو فرض أنه حصر عنه ولم يتمكن لم تتم حجته، لم تتم ولم تسقط عنه الفريضة. وقد اختلف العلماء هل المبيت المزدلفة ركن أو واجب أو سنة، وأعدل الأقوال وأوسطها أنه واجب وليس بسنة. وأما الدليل على وجوبه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداه، وبين صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بفعله فإنه فات وذكر الله تعالى في هذا المكان أول ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام، وذكر الله تعالى أيضا عند الانصراف منه فإنه بدأ أول ما وصل إلى مزدلفة بماذا؟ بالصلاة، وانصرف منها بعد الذكر بعد الصلاة. وأما القول بالركنية فإنه استدل المؤلف رحمه الله بنفيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، ولو كان الوقوف أو المبيت بمزدلفة ركنا لقال ومزدلفة، فلما لم نقل ذلك علم أنه ليس بركن. فإن قال قائل يرد عليكم على تقرير هذا الدليل الطواف بالبيت فإنه ركن، ومع ذلك لم يكن إلا بعد عرفة، وكذلك السعي على القول بركنيته، فيقال إن الطواف والسعي تشارك العمرة فيهما الحج، يعني ليس مختصين بالحج، لكن الركن المختص بالحج هو عرفة، وما عدا ذلك من الأفعال المختصة بالحج فليس بركن. وبهذا ينتفي هذا الإرادة. ثم أفاد المؤلف هذه القطعة رحمه الله أنه يجوز أن تدفع منها بعد نصف الليل، يجوز دفع منها يعني مزدلفة بعد نصف الليل، ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا إلى آخر هذا الحديث. ف فنحن نقول المؤلف في مناقشة هذا القول: أولا نحتاج إلى دليل لتقييد هذا بنصف الليل. دليلهم على ذلك يقولون إن المبيت واجب، وإذا بات أكثر الوقت فقد حصل الواجب، وبعد منتصف الليل يكون قد أمضى أكثر الليل فيكتفى به. ولكننا نقول إن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من مزدلفة قبل الفجر كلها تدل على أنه في آخر الليل، في آخر الليل يعني في السحر. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تراقب القمر، فإذا غاب دفعت. ومعلوم أن القمر ليلة العاشر لا يمكن أن يغيب قريبا من نعم لا يمكن أن يغيب عند منتصف الليل ولا قريبا منه، يعني لا يغيب إلا في الثلث الأخير من الليل. وهذا هو القول الراجح، أنه لا عبرة بالنصف، العبرة بذهاب الثلثين أو نحو ذلك، لأن أفعال الصحابة تبين المقصود. ثم ظاهر كلام مالك رحمه الله أنه لا يجوز الدفع لغير الضعفة، والمذهب أنه يجوز الدفع للضعفة وغير الضعفة، حتى أن الأصحاء والأقوياء لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل. ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا لمن كان ضعيفا. ويبقى النظر في تحقيق المناط في الوقت الحاضر. الوقت الحاضر كل الناس وعلى إلا رجلا أعطاه الله كبر جسم وقوة، فهذا ليس بضعيف. لكن غالب المسلمين اليوم مع هذا الزحام إيش؟ ضعف. ولهذا نرى أن يرخص الناس في الدفع من مزدلفة قبل الفجر، لأنهم كلهم ضعفاء. الضعف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخافون على أنفسهم كما يخاف الناس اليوم، حال ما أظن وأظنك توافقوني على هذا. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الضعفاء لا شك أنهم دون الأقوياء، لكن لا يحصل هذا الزحام وهذا العنف وهذا العجرفة. يأتي الواحد كالجمل كبرا وقوة، منفعلا حنقا غضبان على الشيطان، هذا يدعس لأمامه مهما كان، هذا لا يوجد في الصحابة. فالواقع إن الناس، ويمكننا نرى أنه لا يوجد غير الضعفاء، نرى أن الناس اليوم ينبغي أن يفتح لهم باب التيسير ويقال ادفعوا في آخر الليل، ويوسع الناس ويستفاد من ترخيص الرسول عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يتقدموا فيرموا، مع إمكانهم أنهم يتأخرون فيرمون في آخر اليوم، لكن من أجل أن يشاركوا الناس فرحتهم بالعيد التحلل، ومن أجل أن يقوموا بالأنساك التي تفعل يوم العيد على الترتيب الأفضل. وإلا فإن الممكن أن يقال ادفعوا مع الناس بعد صلاة الفجر ولا ترموا إلا العصر، والعصر سيكون خاليا، لكن من أجل أن يرموا مبكرين ويشاركوا الناس في التحلل ويأتوا بالأنساك التي تكون في يوم العيد على وجه الترتيب الأفضل، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في التقدم. ويؤخذ منه أنه لا يجوز تقديم الرمي في أيام التشريق على الزوال. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن للضعفة الذين يزاحمهم الناس يوم العيد، لم يأذن لهم في أيام التشريق أن يرموا قبل الزوال، والعلة واحدة، بل إن وقت الرمي في غير يوم العيد أقل من وقت الرمي في يوم العيد، لأنه من الزوال ويوم العيد للضعفاء من آخر الليل وللأقوياء من بعد طلوع الشمس. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم. ما جاء ما جاء أسلم؟ إيش؟ نعم. اي نعم تحسن يا قول ضعيف ما ما ما ما في دليل. فصل يستدلون بقول حج عرفة لكن ما يكفي هذا. نعم. فصل في رمي الجمرات فإذا وصل منا بدأ فإذا وصل منا بدأ فإذا وصل فإذا وصل منا بدأ برمي جمرة العقبة. أي نصر منا ولا منا؟ منا تنوين يجوز وجهان منا وحنين وبدر وعده كلمات يجوز بها الوجهان. فإذا لكن على أكثر الصرف. فإذا وصل منا بدأ برمي جمرة العقبة لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منا فلم يقدم عليها فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد. والمستحب رميها بعد طلوع الشمس لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس من المسند. وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة. ويستحب لمن كان راكبا. هذا سبق الكلام عليه. والعجب أن بعض العلماء المعاصرين قال يدفع من مزدلفة إذا كان من العذار في آخر الليل أو في بعد منتصفه على خلاف القولين ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وهذا القول قليل الفقه إذ ما الفائدة من تقدمه إذا لم يرم؟ فالصواب أنه إذا وصل يرمي الجمرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ برمي الجمرة حين وصل ويتماقى المؤلف الحديث منها. وهذا هو الفائدة من تقدمه. وأيضا حديث أبي داود الذي ذكره أنها رمت مسلمة رمت الجمرة قبل الفجر. وأيضا صحيح أن ابن عمر كان يذهب بأهله يعني يأذن لهم أن يدفعوا فيوافون الفجر أو قبل الفجر ويرمون. فالصواب أنه إذا جاز الدفع من مزدلفة جاز الرمي متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر. نعم. وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة. ويستحب لمن كان راكبا أن يأتيها راكبا لما روى جابر. لكن لاحظوا أنه لا بد أن يتقدمه شيئا الوقوف بعرفة وإيش وبمزدلفة لا بد من هذا لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهذان النسكان متواليان بنصف القرآن. فيبقى النصف الثالث منى وما يكون فيها من أعمال الحج متأخرا عن هذا وهذا. نعم. ويستحب لمن كان راكبا أن يأتيها راكبا لما روى جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. لكن هذا الآن لا يمكن. يعني لو قيل الحوافل التي تأتي إلى منى كلهم يذهبون إلى جمرة العقبة بالسيارات ما يمكن هذا في الوقت الحاضر. ومن هنا نعرف أن ما يذكره العلماء رحمهم الله من مثل هذه الأحكام إنما يتكلمون في ذلك حسب زمن. لكن الآن من شاعر الناس لا يمكن يقول إن من كان راكبا فالأفضل أن يرميها راكبا. يقول هنا بل قد نقول لو أنه رماها راكبا لكان إلى الإثم أقرب منه إلى السلام لأنه يؤذي الناس. هنا جاء من فلم يرمي الجامع للمرأة ذهب لطواف الإطاف. نعم. فلما طاف رجع إلى منى ورمى يوم. نعم جاهز لا بأس. هذا سيأتينا إن شاء الله تقديم الأسئلة بعضها لبعض التي تكون هي منعية. نعم. لما يعني تقدموا أو رموا قبل الفجر هل نقول من ينحرون أم ينتظرون حتى لا النحر لا بد أن تضحى. نعم. لا. هنا. يؤمرون بالإعادة إن كان في وقت رمي مو بالآن. نعم لا المشرع الثام كل مزدلفة مشرع لكن الأخص هو هذا الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هذا أكبر ما في الصلاة ذكر الله. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ويستحب أن يستفطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. وإن رماها من فوقها جاز لما روي عن عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي لقول الفضل. نعم. إذن يقول رحمه الله يستحب ويستقبل الوادي يعني يأتي من فوق الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن. الآن يمشي من فوق الوادي فتكون الجمرة على يمين فيرميها وهو مستقبل القبلة من عند الحاجب الأيمن. كيف يقول كذا عرفتم؟ طيب لكن هذه الصفة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام بل وهذا الحديث غريب المؤلف رحمه الله جعله متفقا عليه مع أن المتفق عليه أن من عبد الصمد رضي الله عنه وقف فجعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فهذا الحديث المؤلف جعله من الصحيحين ولكن ليس هكذا في الصحيحين فلا بد أن يحرر. طيب المهم أن ما قاله المؤلف رحمه الله ليس هو نزع شك. هذا نقوله في وقت لا يكون فيه هذا الزحام الشديد. ومع هذا نقول الآن لو تعارض أن يكون الإنسان واقعا في بطن الوادي ومنا عن يمينه وكعب يساره مستقبل الجمرة أو أن يكون بالعكس لكنه بالعكس أيسر له وأهون وأسلم من الخطر فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل لا شك الثاني أفضل. وهذا من قاعدة سبقت لنا أن المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها أو زمانها. نعم. ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي لقول الفضل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولأن التلبية للإحرام وبالرمي يشرع في التحلل منه فلا يبقى للتلبية معنى ويكبر مع كل حصاه لحديث جابر. عندي تعليق على الحديث تعليق بقلمه يقول هو بهذا اللفظ غير متفق عليه وإنما هو لفظ رواية الترمذي وهي رواية شاذة، ولفظ الصحيحين متفق عليه أنه جعل من عن يمينه والكعبة عن يساره وهو المعتمد. نعم طيب نعم الظاهر ما قرأت الذي عني. نعم اكتبه هو بهذا اللفظ غير متفق عليه، هو بهذا اللفظ غير متفق عليه، وإنما هو لفظ رواية الترمذي، وإنما هو لفظ رواية الترمذي وهي رواية شاذة. ولفظ الصحيحين المتفق عليه ولفظ الصحيحين المتفق عليه أنه جعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، وهو المعتمد. الحمد لله كفى الله من منى بكاره خلاص يا محسوبة فيه. نعم هو استقبل الجمعة. نعم خلاص لا ما حد يكفي هذا. ويكبر مع كل حصاه لحديث جابر وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الله المستعان. وقفت في بطن كلمة وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، رواه حنبل في مناسكه، ويرفع يديه في الرمي حتى. ولكن حديث جابر ليس فيه إلا التكبير فقط، يقول الله أكبر الله أكبر فقط، يعني مع كل حصاة تكبيرة واحدة وليس فيها بسملة كما يصنع العوام الآن من كونهم يقول بسم الله والله أكبر، لا لا صحة له. نعم ويرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطيه ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المجر والخد، ولا يجزئه الرمي بغير الحجر. تصحيح شيء ايش عندكم؟ نفس النسخة اجعل النسخة نسختي نسخة اجعل النسخة ولا يجزئه الرمي بغير الحجر. ولا يجزئه الرمي بغير الحجر. ها؟ اللي عندي ولا يجزئه الرمي بغير الحجر. وجعلوها نسخة لأن اللي عندي أحسن. نعم. ولا يجزئه الرمي بغير الحجر من المدر والخذ. والخزف. إزاي؟ هنا. والخزف. ولا يجزئه الرمي بغير الحجر من المدر والحذر ولا بحجر قد رمي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقفه من غير المرمى، ولأن ما تقبل من الحصى رفع والباقي مردود فلا يرمى به وإن رمى بحجر كبير. إن هذه مسألة يقوله لا يجزئ الرمي بغير الحجر من المدر والحذر. المدر هو الحجر من الطين، والخزف المشوي، الطين المشوي، ومثل ذلك أيضا الإسمنت لا يجزئ، فمثل لو وجد إنسان صبة من الإسمنت قد صبت على الأرض وأخذ يكسر منها فإنها لا تجزئ، لا بد من حجر. ودليل ذلك رائع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى مثل حصى الخضر. وأما قول ولا بحجر قد رمي به، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقطه من غير المرمى. أما كونه رمى بحصى فنعم، وأما كونه أمر بلقطه من غير المرمى دليل على أن ما رمي به لا يصح الرمي به، فلا وجه لذلك، لأنه من المعلوم أن لقطه قبل أن نصل إلى مكان رمي أسهل. وليس من المعقول أن الرسول يقول ألقط الحصى من المكان الذي رمي به، ولا سيما أن الرسول سيكون أول من يقطع، فليس في المكان حصى. لكن آفة العالم أن يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا. فانظر كيف حمل هذا الدليل ما لا يحتمل من الاستدلال، وهذا غلط. الواجب على الإنسان أن يكون تابعا للدليل، وأن لا يجعل الأدلة تابعة لما يعتقد فيلوي أعناقها أو يستدل استدلالا مستكرها. لكن الذين قالوا لا يرمى بحجر رمي به عللوا ذلك بأنه كالماء المستعمل بالطهارة الواجبة، والماء المستعمل بالطهارة الواجبة لا يسيء الوضوء به مرة ثانية، وكالأب إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة أخرى. نعم، وهذا القياس غير صحيح. أما الأول وهو أنه يقاس على الماء الذي تطهر به، فيقال نحن لا نسلم هذا الحكم في الأصل المقيس عليه، وإذا لم نسلمه في الأصل سقط القياس، يعني من شرط القياس عند المناظرة أن يكون الأصل متفق عليه بين الطرفين، وهذا غير متفق عليه. فنحن نقول من الذي قال لكم أن الماء المستعمل لا يستعمل مرة ثانية في الطهارة؟ من قال هذا؟ فهو لم يخرج عن كونه ماء، والماء يطهر به. وأما قولهم كالرقيق فهذا أيضا غير صحيح، لأن الرقيق إذا حرر لم يكن رقيقا، والحصى إذا رمى به ظل حصى فلا صح. ثم نقول أيضا هذا الرقيق لو فرض أنه هرب إلى بلاد الكفر ثم جرى بيننا وبينهم قتال ثم أسرناه صار رقيقا أو لا؟ صار رقيقا يعتق. فالصحيح أنه يجوز الرمي بحصى قد رمي به ولا بأس، لكن أورد على هذا أنه يلزم على هذا القول أن تجزئ حصاة واحدة عن جميع الحجيج. نعم، قلنا ما في مال. إذا رضي الحاج أن كل واحد منهم يقابل الثاني ينتظره حتى يرمي الحصاة عن نفسه الحجر الأول، ثم يأخذه ويرمي الحجر الثاني، ثم يأخذه، وكانوا مليون نفر، متى يخلصوا؟ بعد يمكن سنة الآتي. فهذا الإلزام غير صحيح، يعني ما أحد يقول به، ولا يجوز أن يلزم به القائم بإجزاء الرمي بحجر قد رمي به أبدا. فالصواب أنه يجوز الرمي بحجر قد رمي به، لكن صحيح ليس من السنة أن الإنسان يقف عند باب على الحوض ويبدأ يأخذ من الحوض ويرمي. لكن لو أخذ من حصى متناثر من الحوض فلا بأس، وهذا يحتاج الإنسان إليه أحيانا يأتي بالحصى معه على عدد الحصيات فقط 7، ثم يسقط منه حجر قبل الحوض، أو ربما يدز أحد بيده ويسقط الحصى كله، وحينئذ يحتاج إلى أن يأخذ الحصى من قريب من الحوض، فلا بأس بذلك. حتى بما يظهر حتى على المذهب لا بأس به، لأنه لا يتيقن أن هذه الحصاة قد رمي بها، إذ يجوز أن تكون وقعت من صاحبها أو رماها ثم طارت ولم تسقط الحوض أو ما أشبه ذلك. فعلى كل حال الناس يشددون في هذا أكثر مما يشدد الفقهاء، ولهذا تجد ما يمكن أن يلقط حصى ولا في ممره بين الجمرتين، هذا لا أصل له. نعم. فإن رمى بحجر كبير أجزاء لأنه حجر وعنه لا يجزئه لأنه منهي عنه. فأيهما أصح؟ الثاني أصح، أنه لا يجزئ، لأن الرسول قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فكيف يجزئ الرمي بحجر قد نهي عنه؟ فالصواب أنه لا يجزئ. ثم أن الرمي بالحجر الكبير فيه خطر، خطر على الناس، يعني هذا الحجر لو وقع على رأس الإنسان لتأثر تأثرا كبيرا، لا سيما إذا كان قد رماه شخص بقوة شديدة. ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى. صح، يعني لو وقف على الحوض وبدأ يضعه وضع الحصى فهذا لا يجزئ، لا بد من مسمى الرمي، فيرمي هكذا، لكن لا يشترط أن يرفع يده حتى يرى بياضه، هذا ليس بشرط، الشرط أن يكون رميا. نعم. فيرمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات، رمى سبع رميات. هذا صحيح، لو رمى السبع جميعا فإنه لا يجزئه إلا عن واحد، ولو قيل إنه لا يجزئه مطلقا لم يكن بعيد، يعني ولا عن واحد، لأن هذه صفة ليست بمشروعة فلا تكون مقبولة، ولم يكن هناك دليل على أن مثل هذا يقبل. فلو قال قائل أليس الرجل إذا طلق ثلاثا وقع الطلاق واحدة مع أنه ليس بمشروع يعني الطلاق الثلاث، قلنا بلى، ولكن هذا ورد به النص، كان الطلاق الثلاث واحد، لكن هل كان سبع حصيات واحدة؟ هذا لم يكن، هذا أقرب ما يكون، لولا أننا نقول إنه جاهل لقلنا هذا استهزاء، لكن هذا لا يقع إلا من جاهل، فإذا قلنا له صح من حصاة واحدة نقول هذا لا يضرك أن تبدأ من جديد وأن ترمي بسبع حصيات. نعم. ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئ، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأت لأنها حصرت فيه برميه، وإن وقعت هل يمكن تطير يا خالد الحصاة بعد ما تقف في المكان تطير؟ لا، الطيران ما تطير بشكل، لكنها إما أن يكون الشيء الذي يقضبه الحصاة، يعني يقول إن وقعت الحصاة في غير المرمى فاستقرت فيه واستقرت إلى منزل، وإن طارت فوقعت المرمى أزالت. أنا أسأل خالد إن طارت شيء، أما أنها تستقر في مكان ثم تطير من المكان فهذا لا ممكن. كلام المؤلف ناشئ بارك الله فيك، يقول لو وقعت فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم ينزل، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزاء. طيب، ما يمكن يا شيخ أن الحصاة تضرب شيئا ثم تطير من هذا الشيء؟ تطير، الإشكال الآن في طارت، هل تطير؟ وبجناح ولا بغير جناح؟ لكن يمكن يا شيخ أن تضرب مثلا جدر، نعم، أو مطاطا أو شيء ثم تطير منه إلى المطار. طيب، هو يعني لو قال تدحرج الجسد كان أقرب، يعني يمكن كما قلت العمود هذا أحيانا يكون فيه حفرات، لو وقعت في هذه الحفرة ثم تدحرج ووقعت في المرمى أجزأ، لكن مع ذلك هذه العبارة اتخذها الفقهاء كلهم رحمهم الله، كلهم يعبرون إن طار، ومرادهم بطيرانها ليس معناها أن تكون لها أجنحة تطير أو أنها تقفز مثلا، لا، المعنى أنها تدحرجت أو نحو ذلك، أو إذا شئنا أن نقول لو ضربت العمود ثم نقزت حتى وقعت المرء، هذا تشبه الطيران، لكن المشكلة يقال إن وقعت فاستقرت ثم قال وإن ضارت. نعم. هذا يمكن، هذا يمكن صحيح. لا في غير الزحام، لا إيه، لكن الحوض طويل، لكن ممكن يقال على كلام المؤلف، لأن الحواض هذه كانت حادثة، أي نعم، كان في الأول ما في أحواض، صحيح، هذه أيضا صورة، مثل إذا قلنا أن ما في حوض أو أن الحوض جار قصير ثم ضرب بها الأرض هكذا يمكن تنقص، أي نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأت، وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئ لأنها لم تصل برميه، وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأت لأنها حصلت فيه بفعله، وإن وقعت في غير المرمى فطارت أخرى إلى المرمى، وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئ لأن التي رماها لم تصل. صحيح، اللي رماها لم تصل، وأذيك وصلت لكن برأيك في الإيراني. الفقهاء رحمهم الله يكون أشياء غريبة، يعني تتعجب كيف يعني أفهامهم أو أفكارهم تصل إلى هذا الحد، لكن في بعض الأحيان يذكرون هذا من باب التمرين على القواعد. نعم يا شراب. نعم. سببها العقيدة الفاسدة أنهم يبون الشياطين. لا يجوز هذا، لا شك أنه ما في شك أنه محرم، كل شيء يتعلق بجانب الرب عز وجل فالتنكيل فيه ما يجوز، سواء صلاة أو وضوء أو نسك أو غير ذلك. خلنا نكمل. وإذا قرب من الرمي انصرف ولم يقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها، فإن أخر الرمي إلى المساء رمى ولا شيء عليه، فيما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بمنى، قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، رواه البخاري. فإن لم يرم حتى جاء الليل لم يرم وأخره إلى غد بعد الزوال، لأن ابن عمر قال ذلك. هذا المذهب، لأنه اشتراط لا تغرب الشمس، فإن غربت فلا بد أن يؤخره إلى غد بعد الزوال. وقال بعض أهل العلم بل يرمي ولو بعد غروب الشمس، وهذا القول هو الراجح لا سيما عند الحاجة في مثل أوقاتنا هذه. وقال بعض العلماء يرمي ولو بعد طلوع الفجر، ولو بعد طلوع الشمس، لكنه في الليل أداء وفيما بعد ذلك قضى، فيكون الفائدة أنه يجوز تأخيره إلى الليل ولا يجوز إلى طلوع الفجر، فإن قدر أنه فرط أو نام أو خاف من الزحام فإنه يقضيه في النهار صباحا، وهذا أقرب إلى الصواب، أنه إذا فاته الرمي غدا اليوم بعذر فإنه يرميه من الغد بالضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولم يقل فليصلها إذا دخل وقتها من اليوم الثاني، فقال إذا ذكرها، وليس هذا بأشد من الصلاة. يا أحمد